نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، بقي لنا تتمة نكمل بها ما يتعلق بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في باب الحرص على الحديث. قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. بقي لنا تتمة في مبحثين صغيرين. المبحث الأول في معنى قوله أسعد الناس بشفاعتي، في معنى قوله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال العلماء: هذه الكلمة العظيمة الجليلة، كلمة الإيمان والتوحيد والإسلام والإخلاص، كلمة لا إله إلا الله، لابد للعبد لكي يكون مسلما مؤمنا من أن يقولها وأن ينطق بها، ولابد أيضا أن يكون قلبه مستيقنا بها، صادقا مخلصا لله جل وعلا حال نطقه بها. فإن قوله خالصا في موضع النصب على الحال، أن يقول العبد لا إله إلا الله حالة كونه خالصا صادقا مستيقنا لا شاكا ولا مرتابا ولا يعني مستهزئا ولا غير ذلك، ولا بد من ذلك، لأن مجرد النطق باللسان والقلب منكر أو مستهزئ أو شاك أو مرتاب هذا لا فائدة فيه، بدليل قوله تعالى عن المنافقين: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فأثبت لهم النطق بالشهادة ثم كذبهم فقال: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، فهم عندما يقولون بألسنتهم نشهد أن محمد رسول الله، أو يقولون بألسنتهم نشهد أن لا إله إلا الله، واقع الحال أن قلوبهم على غير ذلك، على غير هذه الشهادة، لها تعلقات أخرى بأوثان، بأصنام، بآلهة، بأديان أخرى، بشك، بريب، باستهزاء، بأي اعتبار آخر، وهذا هو الكذب، نطق خلاف ما هو قائم في القلب، وهذا لا قيمة له ولا ينفعهم عند الله شيئا. وهنا حالتان: من قال هذه العبارة العظيمة والكلمة الجليلة، من قالها لا إله إلا الله، وكان قبل أن يقولها كافرا يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا، أو كان ضالا مسرفا على نفسه، فوفق لهذه الكلمة العظيمة الجليلة فقالها، وقد واطأ قلبه لسانه حال قولها إخلاصا وصدقا، ثم مات بعد ذلك، لا شك أنها تنجيه بإذن الله تعالى، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عثمان بن عفان عند مسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، لأنها تهدم كل ما قبلها. وبدليل حديث المسيب بن حزن، المسيب بن حزن المخزومي، في قصة أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما حضرته الوفاة، أبا طالب لما حضرته الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم وجلس عند رأسه وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فلو قدر لأبي طالب أن يقول تلك الكلمة ويموت عليها تهدم كل ما كان عليه من وثنية وشرك قبل ذلك، ولكن أراد الله أمرا آخر فلم يقل أبو طالب لا إله إلا الله، فدل على أن من قالها موقنا بها ومات عليها تهدم ما قبل ذلك. وبدليل ما في صحيح مسلم حديث أنس رضي الله عنه قال: كان لرسول الله عليه الصلاة والسلام جار يهودي، يهود المدينة، غلام شاب كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل عليه الناس يعوده وقد مرض وأشرف على الموت، فجلس النبي عليه الصلاة والسلام عند رأسه وقال: يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالتفت الغلام إلى والده كان جالسا فأشار له أو قال له بصريح العبارة: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك الغلام وكان يهوديا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ومات. فخرج عليه الصلاة والسلام يتهلل وجهه، وكان إذا سر عليه الصلاة والسلام تهلل وجهه واستنار وقال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وعلى هذه الحالة ينزل ما يعرف بحديث البطاقة. قد يشكل على بعض الطلاب ما يسمى بحديث البطاقة، حديث صحيح معلوم معروف نصه، قال عليه الصلاة والسلام: يخلص بعبد يوم القيامة، يؤتى بعبد من عباد الله يوم القيامة فيمد له 99 سجلا، كل سجل مد البصر كلها سيئات وآثام، 99 سجل كلها آثام مد البصر، كيف ينجو هذا؟ فلما رأى السجلات وهذا أيقن بالهلكة، فيقال له: هل لك حسنة؟ فلا يذكر حسنة واحدة، شو تسوي مع هذا مع هذه السجلات، حسنة ولا 100 ولا 1000 حتى. فيقال له: إنك لا تظلم، لك عندنا حسنة. فتخرج بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، قال هذا العبد مكتوب فيها لا إله إلا الله. فيقول: وما تغني هذه البطاقة عن تلك السجلات؟ ماذا تفعل بطاقة واحدة فيها عبارة واحدة فيها كلمة واحدة أمام 99 سجل كلها آثام وسيئات؟ فيقال له: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة الميزان، وتوضع البطاقة التي فيها كلمة التوحيد لا إله إلا الله في الكفة الأخرى، فتطيش السجلات أي تخف وتثقل البطاقة، فتميل كفة الميزان لصالحه، لا يثقل مع اسم الله شيء. العلماء يقولون حديث البطاقة ينزل على الحالة الأولى ذكرناها، أن هذا العبد فعل في حياته ما فعل من تلك الآثام الكثيرة وختم له بخير، قال لا إله إلا الله موقنا مستيقنا صادقا ومات على ذلك، فكانت خاتمته بهذه الكلمة بهذا اليقين والإخلاص، هدم بإذن الله كل ما سوى ذلك. هكذا تفهم هذه المسألة على الحالة الأولى. ولا تظن، والحالة الثانية حتى يكون الكلام مرتب، الحالة الثانية من قال هذه العبارة لا إله إلا الله وأشرق قلبه يقينا وإخلاصا واعتقادا بها وعاش بعد ذلك ما مات عليها، يعني حالة أخرى، هذا لابد لذلك اليقين الذي في قلبه وذلك الإخلاص الذي في نفسه لابد له أن يورثه خيرا، لابد يعمل شيئا من الخير والصالحات، لابد يعبد الله، وإلا كيف يقول لا إله إلا الله خالصا ولا يعبد الله؟ هذا لا يقع ولا يمكن. لو فرض كناحية عقلية جدلية أن عبداً يقول لا إله إلا الله ويزعم أنه مخلص وصادق ثم يرفض أن يعبد الله، هذا لا شك خالف ظاهره باطنه وباطنه ظاهره، فدل على أنه ما أخلص فعلا. إذ لو أخلص فإن الإخلاص إذا تمحض في القلب تمحض في الجوارح والسلوك. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وهو يعبث بلحيته في الصلاة، يحك هكذا ويتحرك، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لكن قلبه رايح في أودية، فبالتالي أعضاؤه وحركاته يعني تدل على عدم خشوعه. لو قال لا أنا خاشع ومضبوط 100% ظاهر حالي يكذب هذه الدعوة. فلا تتصورن أن بالإمكان في الواقع أن عبدا يؤمن ويوقن ويخلص ويصدق ويقول لا إله إلا الله وتتمحض إخلاصا في قلبه ثم يرفض أن يعبد ربه ويطيعه، هذا لا يقع أبدا، هذا لا يقع أبدا. بل الحالة الثانية وهي حالة عموم المؤمنين يقولونها ويوقنون بها وتستقر في نفوسهم وقلوبهم، ثم تتحول حياتهم كلها وفق أمر ربهم وإلههم ومعبودهم طاعة وعبادة وإنابة، وهذا هو الحال الذي يجب أن يكون عليه المسلم. نقول هذا الكلام حتى لا يظن النظان عندما يسمع مثل هذا الحديث أو يقرأ مثل حديث البطاقة أن يعني مجرد يتلفظ بهذه الحروف لا إله إلا الله على أي وضع وعلى أي حال ذلك كافي في هدم جميع سيئاته، فيغر نفسه الإنسان. يشترط لها هذه الشروط: الصدق واليقين والإخلاص، والموت على هذا الإخلاص أو موافقة العمل له، لا حالة ثالثة سوى هاتين الحالتين، وبها تفهم الأحاديث على بابها الصحيح المناسب لا على الفهم الخاطئ الذي يظنن الظان أنه بمجرد أن يقول لا إله إلا الله على أي وضع تنفعه. وإلا لنفعت المنافقين، لماذا ما نفعت المنافقين؟ أما قال الله عن المنافقين إنهم في الدرك الأسفل من النار، وقد كانوا ربما يصلون حتى بعض الصلوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ربما يخرجون في الغزو، وقالوا نشهد إنك لرسول الله، ظنوا المسألة كلام. كل هذا ما نفعهم، لماذا؟ لريب قلوبهم ونفاق أعمالهم وأحوالهم، فما أجدت لهم تلك العبارات الظاهرية الشكلية شيئا يذكر عند الله سبحانه وتعالى. والمبحث الثاني فيما يتعلق بأبي هريرة رضي الله عنه، هناك دعوة عريضة ضد هذا الصحابي الجليل أبي هريرة، ضد هذا الصحابي الجليل أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وهذه الدعوة مبناها على أنه من المعلوم سيرة أن هذا الصحابي الفاضل الجليل أبا هريرة تأخر إسلامه، أسلم في السنة السابعة من الهجرة عام خيبر، ولما وفد على النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر بعد أن فتح، فوافاه في خيبر وقسم له النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم خيبر أيضا، واستأذن الغانمين الذين يعني خاضوا هذه الغزوة استأذنهم في أن يقسم لوفد أبي هريرة من دوس ولوفد الأشعريين، لأن وفدان قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في خيبر، وفد الأشعريين قوم أبي موسى وقدموا مع جعفر بن أبي طالب، لأن الأشعريين أبو موسى وأخواه أبو عامر وأبو بردة ومعهم رفقة الأشعريين ركبوا البحر من اليمن يريدون أن يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فألقت بهم سفينتهم في أرض الحبشة، ضاعت فذهبوا إلى الحبشة، أرادوا الحجاز فألقت بهم إلى الحبشة، فوافوا جعفر بن أبي طالب وبقية المهاجرين الأولين هاجروا إلى الحبشة، فركبوا جميعا في السفينة وقدموا، فلما أتوا المدينة وجدوها خلوا، وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى خيبر، فأتوا خيبر جعفر وأصحاب السفينة من الأشعريين وبقايا المهاجرين الأولين هاجوا إلى خيبر، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام الغانمين أن يشركوا هؤلاء الأشعريين وجعفر ومن معه في الغنيمة، فأشركوهم أصحاب السفينة، والوفد الآخر وفد دوس أبو هريرة رضي الله عنه، ومعه رفقة من دوس أيضا وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم ووافوه وهو قد فتح خيبر وهو يقسم الغنائم، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم الغانمين أيضا أن يقسم لأبي هريرة ومن معه فقسموا لهم، فشاركوا في الغنيمة ولم يشاركوا في الغزوة. هذه سنة إسلام سنة 7، بمعنى أنه أدرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام بقية سنة 7 و8 لفتحت فيها مكة، و9 اللي كانت فيها تبوك، و10 اللي فيها الحجة الوداع، و3 الأشهر الأولى من سنة 11 والتي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني 3 سنوات وبضعة أشهر، وهذه مدة بالنسبة لقدماء الصحابة تعتبر ضئيلة قصيرة. ومع ذلك نجد أبا هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتم هذا الإشكال أو هذا المدخل؟ هذا استغله طوائف من أعداء السنة، من الرافضة تارة، ومن بعض العصرانيين وأصحاب المدرسة العقلية تارة أخرى، قالوا هذا لا يعقل أن رجلا أسلم في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك من حياته 3 سنوات وبضعة أشهر، ثم هو أكثر الصحابة رواية الحديث، أكثر حتى ممن أسلم قبل الهجرة وممن أسلم بعد ذلك وتقدموه بالإسلام بسنوات كثيرة. فكان هذا اتخذ مطعنا على السنة من جهة، لأن ثلث السنة وأكثر من رواية هذا الصحابي الجليل، فلو سلم هذا الطعن لا يعني فقدنا ثلث السنة وأكثر، ولا يسمح أهل السنة بهذا التلاعب أبدا. ومن جهة ثانية طعن في جهد بذله هذا الصحابي الجليل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ولذلك بحث العلماء في القضية فوجدوا أن هناك أسباب اختصرت فوت أبي هريرة لطول المدة مع النبي عليه الصلاة والسلام، واستوعبت كثيرا من حديثه رغم أن مدة صحبته النبي صلى الله عليه وسلم أقل من غيره من الصحابة بكثير. أسباب أجملوها في 3 أسباب جاءت في الحديث. أول سبب لكثرة رواية أبي هريرة للحديث ما ورد معنا الآن في هذا الحديث وترجم عليه البخاري، باب الحرص. هناك حرص شديد من هذا الصحابي على الحديث، والشخص الحريص يحصل في المدة الوجيزة ما لا يحصله غيره ممن انشغل بأمور أخرى، هذا شيء لا أظنه يعني يحتاج إلى كبير جهد لإثباته. الحريص حرصه يدفعه للمزيد والمزيد، واستيعاب الليل والنهار وجميع الأوقات والسؤال والتنقيب، لا يكتفي فقط ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتكلم، هو يبادر ويسأل كما معنا الآن، من أول الناس بحسن شفاعتك، يسأل وأسئلة في موضعها، ما هي أسئلة يعني يترتب عليها معرفة يسيرة أو قليلة، يترتب عليها معارف هائلة عظيمة. ذكر رتبنا في الدرس الماضي أن هذا السؤال لأهميته وقع من النبي صلى الله عليه وسلم موقعا عظيما، فأثنى على السائل بحرصه وشهد له وكفى بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة بهذا الحرص. لقد ظننت أو قال لقد علمت يا أبا هريرة ألا يسألني أحد هذا السؤال أول منك، يعني أحد لن يسألني مثل هذا السؤال أحد أولى منك. ليه؟ هناك صحابة كثيرون وأقدم منه وأسبق منه، لما رأيت من حرصك على الحديث. فهذا الحرص الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم وليس بعد شهادته صلى الله عليه وسلم يعني أمر يطلب لتثبيت حرصه وألمعيته وحسن سؤاله واستيعابه من النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحرص الشديد اختصر له مدد كثيرة فاتته في لقيا وصحبات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحرص كما معنا في هذه القصة. السبب الثاني، نعم هو تأخر قليلا عام خيبر، لكن منذ أن أسلم هذا الصحابي الفاضل إلى أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ملازم له ملازمة شبه تامة، لا يفرق بينهما إلا خلوة النبي عليه الصلاة والسلام في داره وبيته مع أهله، وما عدا ذلك فاللزوم، وهذا اللزوم الشديد أيضا اختصر كثير من المدد. كيف عرفنا ذلك؟ يقول هو أبو هريرة، والحديث سيأتي في كتاب الاعتصام وغيره، هو يقول أبو هريرة يقول عن اتهم من بعض الناس أن إن ناسا يقولون أكثر أبو هريرة، وقد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نسمع ما سمع. فماذا قال أبو هريرة؟ قال والله الموعد، الله بيننا، من اتهمني بهذه التهمة الموعد الله. ثم بيّن هذا السبب فقال: لقد كان إخواني من المهاجرين يشغلهم الصفق في الأسواق، كانوا أكثرهم تجار في السوق، يبيعون ويشترون، وهذا الانشغال في السوق في البيع والشراء يعني جعلهم يعني يفقدون شيئا من لزوم النبي عليه الصلاة والسلام انشغالا بتجاراتهم التي سماها الصفق في الأسواق. وإن إخواني من الأنصار كان يشغلهم العمل في حوائطهم، عندهم مزارع يعملون في النخل، فيحتاجوا أن يقتطعوا من أوقاتهم أوقاتا ربما حتى طويلة لمعاينة حرثهم وزرعهم ونخلهم وجدادهم وأمورهم الأخرى لضرورة المعاش. وإني كنت امرأ مسكينا أو قال فقيرا، كنت أصحب، وفي رواية ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، ألزمه، فما يقسمه أن يسم لي من طعام أو يأتيه من طعام يشركني فيه على ملء بطني، لا أريد تجارة ولا أريد مزارع ولا أريد شيء، أريد أن أصحب وألزم، لأن فاتني من صحبته سنوات، فأنا أريد أن أسدد هذا الفوت بشدة الملازمة والصحبة. وذكر في قصته المشهورة الطويلة المشهورة رضي الله عنه الدالة على الحرص من جهة وعلى شدة لزوم النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، فيدرك ما لا يدرك غيره لما يعني أصابته مخمصة وجوع شديد ذات يوم حتى كان يتلوى من الجوع، فلقيه أبو بكر، فجاء أبو هريرة يسأله سؤال عن آية، لا يريد السؤال هو الآن ولا يريد المسألة، يريد يقول له تعال تفضل معنا تعشى معنا ولا كذا. كان أبو بكر مشغول فأجابه مشى، فمر به عمر فسأله عن آية، ما يريد السؤال ولا يريد الآية ولا يريد يريد يقول له أنت وجهك مصفر يظن أنك خمس أيام ما أكلت شيئا، تفضل، ما قال له تفضل. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فتفرس في وجهه صلى الله عليه وسلم الجوع، والإنسان إذا جاع يعني يصفر وجهه ويعني أحواله تبدو عليه الحاجة والجوع. قال أبا هر قلت لبيك رسول الله، قال الحق بي، فلحق بي، وذكر قصة أصحاب الصفة المشهورة ليس لها موضع ذكرها. فكان يصحب يلزم النبي صلى الله عليه وسلم لزوما كظله، لا يفرق بينهما إلا خلوات النبي صلى الله عليه وسلم في داره وبه، وهذا اللزوم أيضا سدد له يعني ما فاته من مدد سابقة ما صحب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب الثالث، وكنت أحضر ما لا يحضرون وأحفظ ما لا يحفظون، السبب الثالث دعاء نبوي شريف مبارك خص به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل المبارك، فاستوعب ووعى واستوعى ما لا يستوعبه غيره، ولدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أثره العظيم. ذكرنا في دروس سابقة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بالفقه وتأويل القرآن، ما مر معنا هذا، فبهذه ببركة هذا الدعاء النبوي الشريف كان تميز عند ابن عباس بالفهم الثاقب خصوصا لمعاني القرآن العظيم ولدقائق الفقه، لما دعا له النسيم بأن يعلمه الله الفقه ويعلمه تأويل الكتاب. الدعاء أيضا النبوي ظفر أبو هريرة بجزء منه خاصة في حفظ ما يسمعه من النسيم على وجه الخصوص وضبطه ولا يتفلت منه أبدا. وذكر الحديث كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال من يبسط رداءه، فبسط أبو هريرة رداءه، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام ونفث فقال ضم إليك رداءك يا أبا هريرة، فضم إليه رداءه فما نسيت شيئا بعد، ما قيلت كلمة من النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل فعلا ففاتني أو نسيت بهذا الدعاء العظيم. فاجتمع الحرص مع استفراغ اللزوم والملازمة وشدة الصحبة وعدم الانشغال بأي شيء آخر. ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام، كل هذه الأسباب الثلاثة لما اجتمعت تفوق أبو هريرة، فكان بحق وجدارة واستحقاق أفضل وأجل وأكثر الصحابة رواية للحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من جهة. من جهة ثانية، أجرى بعض العلماء دراسة على حديث أبي هريرة. طبعا حديث أبي هريرة تجاوز 5000 يعني ونحو ذلك من الحديث. كل ما رواه أبو هريرة من حديث الصحيح، طبعا اتركونا من الضعيف والأشياء، الصحيح كل ما رواه أبو هريرة من حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في العقائد أو الغيبيات وأشراط الساعة أو الأحكام يصدقها القرآن الكريم والحديث الآخر المروي من طرق عن الصحابة غيره، ولم يقع قط أن حديثا واحدا، هذا للتحدي حتى، رواه أبو هريرة رضي الله عنه وصح سنده إليه خالف منطوق كتاب أو مفهوم كتاب أو منطوق سنة رواها غيره. وهذا يعني دليل، سموه عقليا سموه علميا، ها يدل بالفعل على أن هذا الصحابي يروي ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وما وضع شيء من عنده. لو افترضنا جدلا كما يقول الرافض المفترون والعصرانيون وغيرهم من الكتاب أن أبا هريرة يعني حتى مع الأسف الشديد قال بعضهم في إحدى يعني الكتابات أو إحدى الصحف يقول أن أبا هريرة له مصنع يصنع فيه الحديث، كأنه مصنع بلاستيك يعني كل يوم يطلع له كراتين من المصنع، يعني كأنه يكذب ويفتري، يمسي الليل يحط له حديث ويأتي في الصباح يوزعها. لو كان هذا فرضا جدلا عقلا وقع أن فعلا لو قلنا جدلا أن أبا هريرة افترى الحديث لظهرت تناقضات وظهرت اختلافات، ولا لا؟ هل أبو هريرة بهذا الذكاء الهائل وبهذا العلم الغيبي لا يحدث حديث لا يخالف فيه نص كتاب ولا مفهوم كتاب ولا نص سنة رواها غيره؟ هذه في واقع الأمر لا يمكن. لو فرضنا أنه افترى أو كذب وحاشاه رضي الله عنه لتناقضت أحاديثه واصطدمت بروايات غيره واصطدمت بقواعد وعلوم ومعارف أخرى منطوقة في الكتاب أو مفهومة على الأقل. فلما لم يقع ولا مرة واحدة ولا حتى مرة واحدة في حديث يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح سنده، نشترط الصحة حتى لا يروح أحد يجيب حديث ضعيف منسوب لأبي هريرة يقول ها لا، نشترط الصحة، قد يكون حديث مفترى على أبي هريرة كما افتري على النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، وباب الافتراء والكذب مفتوح وكل يفتري ما شاء. نقول لا يوجد حديث يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح سنده إليه خالف منطوق القرآن أو خالف مفهوم القرآن، حتى تفسير القرآن لا يخالفه، أو خالف قاعدة كلية في الشريعة أو قاعدة فرعية أو سنة رواها غيره. ماذا تريد أكثر من هذه البراعة وهذه بالتحدي هكذا؟ وأطلق التحدي العلماء من سنين وقرون خلت، ولما يستطيع أعداء السنة قدموا الحديث أن يأتوا بحديث واحد لأبي هريرة صح سنده مروي في كتب الإسلام، ما يروح يجيب لي من المكذوبات والموضوعات والمفترات، هذه لا قيمة لها عندنا، ساقطة أصلا، حتى لو قالها النبي صلى الله عليه وسلم أو نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن تنسب لأبي هريرة، أما بالصحة فلا يوجد. وكفى بهذا شهادة علمية مع ما تقدم من أسباب لأبي هريرة تدل على أنه إنما يروي ما أدركه وشاهده وسمعه من صاحب الرسالة صاحب الوحي المعصوم من الخطأ في البلاغ عن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التحدي أطلقه أئمة قدماء ولا يزال، والحمد لله رب العالمين، لم يستطع عدو للسنة لا رافضي ولا غيره أن يأتي بحديث واحد صحيح مروي في دواوين الإسلام يرويها أبي هريرة خالف شيء من قواطع الشريعة أو فروعها حتى، أو الغيبيات المسندة في الكتاب أو السنة أو حديث رواه غيره. وكفى بهذا شهادة للصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه الذي حفظ لهذه الأمة علما كثيرا طيبا مباركا فيه آلاف من الأحاديث النبوية. لولا تيسير الله لهذا الصحابي وحرصه ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وملازمته لا يعني خسرنا خسارة فادحة 5000 حديث وزيادة. والله عز وجل أعلم. اقرأ الباب الذي بعدهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف يقبض العلم. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتب، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقبل، ولا يقبل، ولا يقبل إلا، نعم تقبل خطأ سأبين ذلك، ولا يقبل، ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إلا حديث سير لأن نائب فاعل، يقبل مبني للمجهول، حديث نائب فاعل. ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولتفش العلم، برضو هذه خطأ، وليفش العلم، وليفش العلم، أو وليفش العلم، هكذا الضبطين لهذه العبارة، أما بالتاء خطأ محض. وليفش العلم وليجلس حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك، يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهب العلماء. يكفي هذا. يقول الإمام رحمة الله عليه البخاري: باب كيف يقبض العلم. مر معنا باب قبل هذا، تذكرون حديث لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم، مر معنا حديث باب رفع العلم ونزول الجهل. ذكرنا أن رفع العلم على نوعين: النوع الأول بقبض العلماء وهو المشار إليه في هذا الباب الذي معنا، والنوع الثاني في آخر الزمان عندما يرفع القرآن والعلم من الأرض جملة، يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية في تمام عمر الزمان قبل قيام الساعة. والحديث الآن الباب هذا على النوع الأول: كيف يقبض العلم، هي تناقص شيئا فشيئا كما حرمنا. لكن نذكر هنا مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله. الباب الذي قبله الحرص على الحديث، والباب الذي معنا الذي قرأه الأخ قبل قليل باب كيف يقبض العلم، ذكر بعضهم مناسبتين للباب، ترتيب هذا الباب على الباب الذي قبله. المناسبة الأولى أن الحرص على الحديث المشار إليه في الباب السابق هو أحد أهم وسائل حفظ العلم والحديث وعدم ضياعه. إذا كان هناك في الأمة علماء وطلبة العلم حريصين على السنة وعلى الحديث وعلى العلم، يبحثون عنه ويطلبونه ويقرؤونه ويرحلون إليه، هذه ضمانة إن شاء الله بعدم ضياع العلم. لكن إذا ما كان في حرص تكون هذه وسيلة من وسائل حفظ العلم ضاعت، فلا تسأل عما سيضيع من السنة والخير والعلم والحديث. والمناسبة الثانية المشار إليها بأثر عمر بن عبد العزيز وما علق البخاري عليه به، أن تخلي العالم عن دوره في التعليم والتحديث ونشر السنة والجلوس للخلق تعليما، وتخلي المتعلم والطالب عن طلب العلم وسؤال العلماء ومشافهاتهم، هي أيضا وسيلة أخرى خطيرة لضياع العلم وفقده وتلاشيه. فمناسبة هذا الباب لباب قبله من هذين الحيثيتين مناسبة جيدة وظاهرة وواضحة. إذن كيف يقبض العلم؟ هنا أمران: الأمر الأول أمر قدري، كأن قضية قبض العلم قضية قدرية لا مفر منها، ولكن تقع تدريجيا، وقد قررنا هذا أو بعضه في باب رفع العلم. ولكن يجب أن يدافع ذلك، يجب أن يدافع ذلك. تقول لي: إذا قررت أنه أمر قدري لا بد منه، كيف ندافعه؟ تدافعه كما تدافع كل سوء يطرقك أو يحتمل أن يطرقك، أليس كذلك؟ مع قناعتك بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. الحياة كلها رتبها الله على الأقدار، كل شيء مقضي ومقدر، لكنه رتبها على الأسباب. فمن جهة ما في شيء يقع هكذا، كل شيء بسبب، كل شيء بسبب. فإذا أصابك أمر سيء بسبب من تقصير أو خلل، افعل السبب المضاد الذي يرفع عنك هذا السوء ويبدل لك بدل خير شيئا ينفعك. مثال ذلك: إذا جعت ماذا تصنع؟ أسألك الآن سؤال: إذا جعت جوعا شديدا ماذا تفعل؟ لو جلست تخيل أنك تأكل رز بخاري وتأكل شربة وتأكل ما، تخيل أن الصبح ما يغير ذلك في واقع حالك شيئا، لابد تبذل سبب، تطلب الطعام، تبحث عنه، تأتي إليه يا أولا فتأكله فيزول عنك الجوع ويأتي بدله قدر جيد حسن بالنسبة، وهو الشبع والظمأ كذلك والتعب كذلك أقدار، والإنسان يعيش بين الأضداد، الحياة كلها ازدواجية أضداد، شيء ينفعك وشيء يضرك، الجوع والشبع، الظمأ والري، التعب والراحة، المرض والصحة، هكذا أضداد، والإنسان يتقلب بينها، هذه تقع بأسباب وهذه تقع بأسباب، ومطلوب منك أن تطلب الأسباب التي تسوق لك أكبر قدر مما ترغب فيه من الخير، وتدفع عنك الأسباب التي تزيل عنك أكبر قدر ممكن من السوء والشر، هكذا ركبت الحياة. أما تفادي الأسباب أو تركها بزعم نفاذ القضاء ولا محالة فيه، هذا هدم للحياة كلها أصلا. فما دام أنه أمر قدري ندافع أفضل علم عن طريق الحرص والطلب، وأمر الله يجري في كونه كما يريد وكما يشاء. ولو فتح باب الرضا بالأقدار واتخاذها حجة لمنع الأخذ بالأسباب، كل الحياة تنهدم، ليس فقط حتى الأمور الشرعية، الحياة نفسها تنهدم. والحياة مركبة على أمرين، لا بأس أن نستطرد قليلا بهذه القضية. الحياة مركبة على السببية من جهة، وعلى النسبية من جهة أخرى. إذا أحسنت التعاطي مع الأسباب بالنسب المناسبة لوضعك وحالك، أحسنت التعاطي مع الحياة كلها بما فيها الحياة الطبيعية التي يعيشها كل حي من أمور المعاش ونحو ذلك، أو ما يخصك كاعتبارك عبد مسلم، لك عبادات ولك أعمال ولك آخرة ولك أهداف تتجاوز حتى الحياة الدنيا. السببية من جهة والنسبية من جهة أخرى. السببية الحياة كلها مبنية على قانون السببية يسمونه، والحياة كلها مدافعة أسباب بأسباب. لما خرج عمر رضي الله عنه من المدينة يقصد الشام أيام خلافته، وقبل أن يصل إلى الشام أخبر أن الوباء وقع بأرض الشام سنة 18 من الهجرة، طاعون اجتاح الناس، سمى طاعون عمواس، ومات خلق كثيرون، يعني هذه الأرض التي أنت قادم إليها يا عمر وقع فيها وباء. فاستشار عمر ومن معه ماذا رأيكم ندخل وما أصابنا لم يكن يبكينا ولا نرجع نحتار نأخذ بسبب ثبات الموضوع يعني. فمنهم من قال نتوكل على الله ندخل وما أصابنا لم يكن يخطئنا، ومنهم من قال لا نرجع للمضطرين في الدخول. وقانون السببية إذا علمنا شرا ليش نقضي معنا؟ نتخذ السبب الذي يمنعنا منه، طبيعة حياتية ونحن شرعية. فارتأى عمر أن يكشف، قال نرجع، فقال له قائلهم أظن أبو عبيدة قال أتفر من قدر الله؟ يعني أدخل عليها الإشارة، أتفر يعني أنت تفر من قدر الله، إذا كان الله مقدر لك أن سيصيبك الطاعون سيصيبك، دخلت الشام ولا رحت المريخ، وإذا كان الله ليس مقدر لك أن يصيبك الطاعون لو جلست مع المرضى 100 سنة ما يصيبك شيء، أتفر من قدر الله؟ فالتفت إليه عمر التفاتة المعاتبة وقال لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة. أبو عبيدة غفل قليلا عن قضية السبب والمدافعة الأسباب بعضها ببعض، وقال له كلمته المشهورة الذائعة الرائعة، نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله، دخولنا بقدر وخروجنا أيضا وعدم دخولنا أيضا بقدر، لكن ندفع ما نراه قدرا سيئا بالنسبة لنا بقدر هو أحسن في حقنا، ومع ذلك إن أصابنا شيء بدخول أو عدمه عند ذلك نقول قدر الله ما شاء فعل، أمر الله غلب والله غالب على أمره. لكن لا يعني ذلك أن تمتنع من أمر سيء ترى أنه فيه سبب لدفعه بسبب آخر، أكبر من قدر الله إلى قدر الله، هذا استخدام قانون السببية، هذا استخدام قانون السببية. ثم الناحية الأخرى النسبية، أنت يجب عليك أن تتعاطى مع الأسباب بنسبية معينة، النسبية الحياة كلها نسب، ما في خير مطلق ولا في شر مطلق، وإنما يصيبك من الخير بعضه ويصيبك من الشر بعضه، وبقدر تعاطيك مع الأسباب بالنسب التي تناسبك. حتى في القضايا الجبلية الطبيعية، الطعام الآن تتفهم معنا ماذا أقصد بالنسبية؟ ما هي نسبية أينشتاين حقت الرياضيات؟ لا، نسبية الحياة. الطعام جيد وطيب وضرورة للمعاش، لا يمكن يعيش الإنسان بدون الطعام، بدون الماء والشراب، وليس كذلك؟ لكن لو لم تحسن التعاطي مع سبب الطعام وهو عنصر في الحياة، فأخذته بكميات أكبر من حاجتك لعاد ضررا عليك، أليس كذلك؟ ما سبب الأمراض السكر والضغط والمشاكل هذه؟ إلا عدم تقدير نسبة جيدة معينة في تناولك الطعام، باعتبار أنك أخذت قدرا منه يفوق النسبة التي يحتاجها جسمك وجسدك بحسب نشاطك، فما زاد وفضل سيكون ضرر عليك حتما. كلام صحيح ولا لا؟ وقس على هذا كل الأمور حتى الجبلية، إذا ما أحسنت التعاطي معها بنسبية تناسب وضعك سيكون كل ما فضل منها ضرر عليك في صحتك، في نشاطك، في إلى آخره. فالحياة كلها أسباب، وتتدافع بعض الأسباب ببعضها، ونسب نسبية، والعاقل هو الذي يجيد التعاطي مع النسبية من جهة والسببية من جهة أخرى. فقبض العلم قررنا أنه قدر، لكن هذا قدر لا يعفي النحرس ونطلب ونحفظ ولا نسمح بضياعه ونبذل الجهود في ذلك، والله له الأمر بعد ذلك من قول ومن فعل، يقضي في ملكه ما يشاء ويقدر ما يشاء، يقدر ما يشاء. طيب، هذا كيف يقبض العلم. ثم ذكر قال: وكتب عمر بن عبد العزيز ابن مروان للحكم بن أبي العاص الأموي القرشي الإمام الخليفة الراشد العابد الزاهد، غرة في جبين الدهر هذا الرجل، غير طبيعي جدا أن رجلا يحكم سنتين فقط وشهرين أو ثلاثة أشهر يقلب العالم من طرف إلى طرف، العالم مو بس يعني قرية صغيرة، ولا العالم كله انقلب إلى وضع آخر غير ما كان قبل أن يتولى الخلافة، ابتداء منه وشخصه وحياته الشخصية، وانتهاء بحجم الفتوحات التي حصلت في السنتين مقارنة بأربعين سنة سبقته خلافة من عهد معاوية إليه، إلى قضايا حتى الميزان الاقتصادي لو استخدم العبارات الحديثة، يعني المعدلات الاقتصادية ارتفعت ارتفاع جد ضخم، لدرجة أن الرجل يخرج بالصدقة بالذهب بالفضة بالطعام باللباس، يطوف الأرض يمينا شمالا شرقا وغربا يبحث عن فقير يقبل صدقته ولا يجد. هذا ما هو انقلاب يعني اقتصادي ضخم جدا، والمدة ما هي؟ سنتين يدوب برنامج انتخابات حتى يجي واحد يحكم، لا انقلاب عالمي بهذه الطريقة. غرة في جبين الدهر عمر بن عبد العزيز، هذه لوحة من لوحات جهد عظيم قام به قد لا يعطى حقه من الذكر. إذا ذكر عمر يذكرون الفتوحات، يذكرون النشاط الاقتصادي الذي حصل والغنى العظيم والخير والمظالم التي ارتفعت والحقوق التي وقعت إلى آخره، لكن هنا مشروع لم يقتصر فقط، لأن تلك الأمور زالت أو تلاشت بعد زوالي مع الأسف الشديد بعد وفاته، بمجرد ما توفي عمر بن عبد العزيز، وعلى ما قال بعض المخيلين وفاته كانت أيضا يعني عملية اغتيال حتى ليست يعني عملية طبيعية، لأن بعض المنتفعين من بني أمية المنتفعين كانت لهم يعني مخصصات وكانت لهم يعني مقاعد للسمع، فاتهم ذلك لما جاء عمر قال روح السوق اشتغل كل زي خلق الله ولا عساكم ما أكلت، ما في مخصصات، دبروا لهم كذا وأنهم قتل بالسم، سم في دير سمعان قرية في الشام وما بمجرد ما مات 40 يوم فقط ورجعت الأحوال أسوأ مما كانت قبل خلافته، يعني 2 سنين. لكن المشروع الذي استفادت منه الأمة إلى اليوم هذا حفظ السنة وتدوينها وكتابتها، وهي أحد الجهود العلمية الجبارة الكبيرة العظيمة المباركة التي قام بها هذا الإمام العظيم الجليل المبارك عمر بن عبد العزيز، تدوين السنة. تذكرون في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما ارتدت العرب وانشغل الصحابة بحروب الردة وقتل عدد كبير من الصحابة في حروب الردة وكثير من حفظة القرآن، خشي عمر وبقية الصحابة أنه إذا استمر القتل في الصحابة أن القرآن يضيع، لأن القرآن محفوظ فين؟ في صدورهم. فإذا قتل هذا وقتل هذا وقتل هذا وقتل والدنيا معارك وحروب، قد يأتي وقت نفقد شيء من القرآن بموت قراء القرآن وحماته، ما في شيء مدون مكتوب. فقامت ضرورة عند عمر ولح فيه على أبو بكر، فأيضا قامت عنده ضرورة، فقام أبو بكر وبقية صحاب المشروع العظيم الكبير المبارك، وهو جمع القرآن في صحف ليبقى محفوظا، لأن القتل والحروب والصحابة يقاتلون ويجاهدون، ما هم جالسين هكذا. ونخشى أنه بعد زمن كما قال عمر إن القتل قد استحر بالقراء يوم اليمامة، وأخشى أن نفقد القراء في المواطن، فلو جمعت القرآن قال كيف أصنع أمرا لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، في النهاية اقتنع ونعم ما فعلوا فجمعوا القرآن في الصحف التي يعني حافظت بإذن الله عز وجل كتاب الله. نفس المبرر ونفس المسوغ قام عند عمر بن عبد العزيز في السنة. السنة انتشرت، الحديث في كل بلد من البلدان صار إليه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من صار، لكن مع الوقت يموتون أليس كذلك؟ مات أنس بن مالك، مات فلان، مات البراء بن عازب، مات الصحابة، وسينتهي جيل كبار التابعين ولا لا؟ فسنأتي بعد 100 سنة وإذا بثلاثة أرباع السنة مفقودة بفقد حملتها. فقام مشروع عند عمر بن عبد ضرورة أشار إليها، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. فماذا صنع؟ قام بمشروع تدوين السنة، فبدأ يراسل العلماء كبار العلماء والمحدثين في الآفاق، خاصة في المدينة حاضرة العلم وفي مكة وفي غيرها، وأمر كل علماء أهل ناحية أن يدونوا ما عندهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويسجلوه ويكتبوه، وأن يبرزوا للناس ويحدثوا بالسنة في المجالس والميادين العامة فتكتب عنهم العلوم ويبقى العلم محفوظا، حتى لو مات هذا ومات ذاك أمنا بعدم ضياع العلم، أن أصبح يتلقى سلفا عن خلف وأصبح يدون في الصحف والكتب. هذا هو المشروع العظيم الذي ابتدأه وقام به هذا الخليفة الراشد بأمره لعلماء النواحي، وهذه لوحة من تلك اللوحات وأمر من تلك الأوامر لأحد العلماء في المدينة بأن يكتب ويدون ويفشى ما عندهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم، أبو بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الأنصاري، تابعي فاضل جليل، أحد فقهاء المدينة 7، كان من بقايا علماء وتابعي أهل المدينة، فكان هو الأجدر أن يقوم بهذا المشروع في حاضرة العلم الأولى، مدينة السنة، مدينة العلم الأولى، المدينة النبوية، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابتدأ بها وبقية الآفاق تبع لها. ماذا قال عمر لأبي بكر؟ يقول انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه. هذه أول خطوة، يجب أكتب كل ما عندك وعند يكتب يدون. افرض نزل وباء في المدينة أو فمات العلماء كلهم في 4 أيام، ما هي خسارة كبرى؟ من أين نأتي بالسنة؟ ضاعت. فاكتب ما عندك من حديث، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. دروس العلم يعني تلاشي وذهابه، درس الأمر يعني تلاشى وذهب. وكيف يدرس العلم؟ بذهاب العلماء، فما هي الضمانة لعدم دروسه حتى لو ذهب العلماء؟ لأن العلماء يذهبون، ما أحد يخلد. ضمانتان بأمر عمر بن عبد العزيز. الضمانة الأولى الكتابة. شوف البخاري رحمه الله الآن كتب صحيحه، إلى اليوم من 1200 سنة والأمة تعيش على هذا العلم الوارث رغم وفاة هذا الإمام منذ مئات السنين، أليس كذلك؟ لو لم يكتب لمات ب700,000 حديث في صدره يحفظها حفظا كما يحفظ سورة الفاتحة. ولو لم يكتب التاريخ فالعلماء مستشعرين هذا، الأولين مستشعرين هذه القضية. والتاليف أحد أهم، والكتابة أحد أهم وسائل ثبوت العلم وعدم ضياعه حتى لو مات العالم. وهذا والمشروع الثاني تصدي العلماء وبروزهم للناس وجلوسهم في المساجد والميادين وإشاعة العلم ونشره في الناس، فيسمعون الطلبة والعامة والخاصة يسمعون العلم. فإذا مات العالم بث علمه ما شاء الله في الخلق، مثل الأئمة الأربعة. لماذا تميزوا بين علماء الأمة بأن أصبحت أقوالهم مدونة وفقههم مسجل وآراءهم محفوظة؟ لماذا؟ مع أن بعضهم ما كان يؤلف كالإمام أحمد، وكان ينهى حتى أن يكتب عنه غير الحديث النبوي، أحمد بن حنبل، ومع ذلك كتب كلامه وفتاواه وآراءه واجتهاداته وتحليلاته كتبت جميعا تقريبا، حتى قال ابن القيم: تتبعت ما نقل عن الإمام أحمد من الفتاوى وبلغ 30 مجلد. وهو قد ما ليس فقط ما ألف، كان ينهى أن يكتب عنه غير الحديث فقط. ليه؟ لأنه كان متصدي للناس، هذا هو السبب، جالس في المساجد يعلم ويفتي ويكاتب، وتأتيه الاستفتاءات من الشرق الأرضي وغربها ويدون الفتاوى، وغير ليس حبيس بيته أو حبيس زاويته أو فقط لا يعلم إلا 2-3 من أبنائه أو أصدقائه أو منشغل بأمور أخرى غير المهمة الكبرى للعالم وهي التصدي لنشر العلم. لما كان متصدي فعلا حتى لو لم يكتب هو أو يؤلف فقهه ويضع لنفسه مذهبا خاصا لأنه متصدي فشى علمه في الناس، فهذا نقل عنه مسائل وهذا نقل عنه مسائل وهذا نقل عنه فتاوى وهذا دون عنه مسألة وذاك دون عنه رسالة وذاك دون عنه فتوى، وهكذا فانتشر علمه وبقي يتداول ويبحث وينظر فيه إلى اليوم وسيبقى إلى ما شاء الله. أرأيت؟ فكان له أصحاب وكان له تلاميذ نشروا علمه بعد ذلك. فهاتان وسيلتان جد مهمتان فيهما ضمانة بإذن الله لحفظ العلم، التاليف والكتابة خاصة للسنة ذاك العهد على وجه التخصص، والوسيلة الثانية التصدي ونشر العلم وإشاعته في الناس وتعليم من لا يعلم وتذكير من لا يفهم والإفتاء ونحو كل هذه بإذن الله. أما إذا ترك العالم هذه المهمة وانشغل بغيرها وسيتصدى غيره لهذا الأمر من الجهال وأنصاف المتعلمين ونحو ذلك، فيقع من الفساد في الأمة والخلل شيء عظيم كثير. إلى هنا انتهى كلام عمر بن عبد العزيز. حطوا هذه الملحوظة، يعني نبهت القارئ قبل قليل، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. انتهى كلام عمر بن عبد العزيز وانتهى رأيه، وعرفنا مشروعه الكبير رحمة الله عليه، وكتب الله ثواب هذا المشروع العظيم الكبير إلى قيام الساعة. أما من عند قوله ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، هذا كلام البخاري ليس من كلام عمر بن عبد العزيز. وإذاك في كثير من الطبعات بالتاء ولا تقبل، ها كأنه من كلام عمر بن عبد العزيز لأبي بكر بن حزم، ولا تقبل هذا خطأ كبير، صوابها ولا يقبل، وما بعدها وليفشوا العلم وليجلسوا، هذا كل كلام البخاري تتمة الترجمة التي فصل بين أولها كيف يقبض العلم وبين آخرها من عند ولا يقبل بأثر عمر بن عبد العزيز. أما ظن أن من تمام كلام عمر بن عبد العزيز وذلك جاء في بعض الطبعات بالتاء، فهذا خطأ كبير يجب أن ننتبه له. فمن عند قولي ولا يقبل إلى كلمة سرا هذا من كلام البخاري الإمام في تتمة الترجمة، فانتبهوا لذلك. وذلك إذا كانت بالتاء اشطب الطاء حتها ياء، وليقبل ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليفشوا على فعل الأمر، أو وليفشوا العلم وليجلسوا يعني العلماء حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا. لكن أنبه إلى أن في رواية أبي ذر عن الكشميهاني خاصة، وفي رواية كريم المروزية عن الكشميهاني أيضا، ورواية ابن عساكر أن الكلام هذا من تمام كلام عمر بن عبيد، وذلك أشكل في الطبعات الأخرى، والصواب خلافه على ما في النسخ الأخرى أنه من تمام، أنه ليس من كلام عمر وإنما من كلام البخاري تتمة للترجمة. ماذا يقول البخاري؟ ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقصد البخاري أن أصل العلم هو السنة، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أما آراء الناس واجتهاداتهم هذه يعني حتى لو سلمنا نضاع بعضها لا يضرنا شيئا، ما علينا من رأي فلان وعلان، علينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأصل، منه يتفجر العلم، فالعلم الحقيقي هو السنة. وكأن البخاري، أقول كأن البخاري، لأن البخاري رحمة الله عليه وقد ولد سنة 194، توفي 256، أدرك يعني تشكل كثير من المدارس الفقهية خاصة مدرسة الرأي، وجد كثيرا من العلماء ويتجهون إلى الاهتمام بتدوين كلام العلماء وفتاواهم وجعلها أصول تبنى عليها الفروع خاصة مدرسة الرأي على وجه الخصوص، فأراد أن ينبه أن العلم الأصلي ليس كلام العلماء على أهمية كلام العلماء كشارح ومفسر لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيخشى في خضم تشكيل المدارس الفقهية وانشغال الطلاب والباحثين بآراء الفقهاء أنفسهم تحليلا وتدوينا أن يشغلهم ذلك عن أصل العلم وهو ذات حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي كلام الفقهاء هو شرح له واستنباط منه وأخذ عنه وفرع عليه، أليس هذا هو الصحيح؟ فلو أنك انشغلت بمتون فقهية مثلا حياتك كلها وغفلت عن السنة لفاتك العلم الحقيقي فعلا على أهمية الفقه كاستنباط من النص، لكن إذا جهلت النص كيف تستنبط؟ يصبح كلام العالم عندك هو النص، وهذا هو خطأ استدلالي كبير جدا. ثم خطأ آخر ربما يترتب عليه ضعف جانب السنة والرواية على حساب انتشار الرأي والبحوث العقلية المحضة، وهذا الذي حصل، هذا الذي حصل يعني في خاصة بعد عصور الرواية هذه، أصبح التأليف والتلقي والتفقه على محض أقوال الفقهاء هو السائد، وعلى الأقيس العقلية. فتعجب أن تأتي لكتاب فقهي، كتاب فقهي من متون المذاهب من أوله إلى آخره ما تجد فيه إلا 3-4 أحاديث نبوية، إيش العلم هذا؟ أقيس عقلية، يجعل قول الإمام إمام المذهب مثلا هو الأصل وتفرع عليه الصور والمسائل، هذا خطأ في الكبير جدا. الأصل هو كلام الله وكلام رسوله، وكلام الإمام وغير الإمام هو فرع عنه، دليل إليه، سبيل لفهمه، لا أقل ولا أكثر. فالبخاري يريد أن يلفت إلى هذا الانتباه، وأن من أحد الأخطاء العلمية التي حصلت في القرن الثالث أو بعد القرن الثالث بالأصوب اتجاه الجهود العلمية تأليفا وتدريسا إلى محض التفقه النظري على أئمة المذاهب فقط، بجعل قول الإمام المذهب هو السائد وهو كأنه النص، وبالتالي دخلنا في مراحل أخرى من التعصب، ويعني أحدثت أمور خطيرة جدا لا لسلام مجال تفصيلها، كل هذا على حساب ماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم زاد الأمر سوءا لما دخلت الفلسفة ودخلت علوم المنطق اليوناني والأقيس العقلية المحضة، فانبالت عليها حتى علوم الاعتقاد في مرحلة من مراحل الحركة العلمية في الأمة الإسلامية القرن الخامس والسادس الهجريين. كل الكتب المصنفة في أصول الدين ليس كلها، معظمها مبنية على أقيسة عقلية محضة وأمور منطقية. فتقرأ كتاب من عدة مجلدات في العقيدة، في العقيدة غيبيات، ما تسمع لا حدثنا ولا أخبرنا ولا قال الله ولا قال رسول الله. قالوا وقلنا، فإن قلتم قلنا، وإن قالوا رددنا. أقيسة عقلية وحجج نظرية محضة لإظهار نوع من المكنة والقدرة العقلية الكلامية الفلسفية. فكان هذا خطر آخر لوث العلم الشرعي مرحلة من الزمان ولا يزال. وذلك اختلطت هذه العلوم الوافدة حتى بالعلوم الإسلامية، علم أصول الفقه في الأصل علم، يعني علم وضعي، علم أصول الفقه وضعه العلماء كقواعد معينة وأصول إذا ضبطها الطالب يجيد دراسة الفقه واستنباط الأحكام من النصوص. صار علم الفقه علم مستقل له قواعد وبحوث طويلة، حتى أن كتب الأصول أصبحت أضخم من كتب الفقه نفسها. هذا من أعجب ما يمكن. تجد كتاب الأصول، أصول الشافعي مثلا المحصول ولا غير 6 مجلدات، وفقه الشافعي كله متن صغير هكذا. هذا من أعجب ما يمكن. وجاءت عاد قضايا الاعتقاد والمدارس الكلامية كلها، والتفسير دخله ما دخله، التفاسير دخلها من علم الكلام شيء كثير على حساب علم الأثر والرواية. فالعلم الحقيقي هو هذا الذي يلمح البخاري: ولا يقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وليفشوا العلم، أي العلماء عليهم أن يفشوا العلم، إحدى وسائل ضمان عدم انتهائه وتلاشيه وقبضه. وليجلسوا، يعني العلماء، حتى يعلم من لا يعلم. وأكرر ما قلت أن التأليف والكتابة مشروع عمر بن عبد العزيز، والجلوس والتصدي للفتوى والعلم ونشر الحديث هاتان وسيلتان لضبط العلم وحفظه وضمان بعدم ضياعه. فإن العلم لا يهلك، أي يضيع ويتبدد، حتى يكون سرا. يجلس العالم فقط لخواصه، لا يحدث ولا يسمع إلا أبنائه وخواصه أو كذا، وبقية الأمة في جهالة وفي غفلة، يتصدى لهم المضلون وأصحاب الأهواء، يقع من ذلك من الهلكة للأمة والفقد للعلم ما يقع، فيجب إفشاؤه ونشره. ثم أسند أثر عمر بن عبد العزيز فقال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار. هذا السند ليس حديثا، وإنما هو سند أثر عمر بن عبد العزيز السابق. يقول البخاري: حدثنا العلاء بن عبد الجبار. هذا المرة الوحيدة التي سيرد معنا، ليس للعلاء بن عبد الجبار في الصحيح إلا هذا الموضع. العلاء بن عبد الجبار، ايش اسمه هذا العلاء بن عبد الجبار؟ لعلي ما كتبته، لا كتبته، كتبته ما كتبته. ما كتبت اسمه الآن. لا، العلاء بن عبد الجبار الأنصاري الملقب بالعطار أبو الحسن البصري، ليس له في البخاري إلا هذا الأثر الواحد، وثقه يحيى بن معين وغيره. نكمل بس هذا. قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم. هو عبد العزيز بن مسلم القسملي أبو زيد المروزي، وثقه ابن معين، وكان من العباد، توفي 167 من رجال الستة، عن عبد الله بن دينار بذلك، أي بأثر عمر بن عبد العزيز. ثم قال: يعني حديث إلى قوله ذهاب العلماء. هذا نص البخاري على أن كلام عمر انتهى عند قوله: فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، وبقية الكلام هو كلام الإمام البخاري. وهذا السند انفردت به، يعني سقط من رواية الكشميهاني ومن رواية ابن عساكر، وثبت في بقية الروايات. ونقرأ الحديث الذي بعده في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب على ما تيسر من هذه الأسئلة بإذن الله تعالى وتوفيقه. يقول الأخ: هل من صور قبض العلم الإقبال على التخصص وندرة العالم الجامع؟ نعم التخصص ضرورة، التخصص ضرورة خاصة في الوقت الحاضر، لكن بعد أخذ مبادئ العلم وأصوله ومعرفة يعني مفاتيحه الأولى في جميع الفنون، بمعنى يعني التخصص الشرعي أو العلم الشرعي يدخل تحته أنواع الحديث والتفسير والفقه والاعتقاد وحتى علم اللغة والنحو والأشياء هذه وعلم الآلة كالمصطلح وأصول الفقه، يعني فنون عديدة، قد بل هو الواقع لا يستطيع أحد استيعاب هذا كله على جهة الضبط والإتقان. فلو قلنا يعني يجب على الجميع أن يقرأ كل الكتب هذه ويدرس كل هذه العلوم، فإنه سيجد نفسه أمام بحار متلاطمة يغرق في لجتها. لكن يضبط أصول العلم، يكون له في المصطلح الحديث يعني إلمامة لا جيدة لا بأس بها، الأصول يتفقه على أحد المذاهب دراسة، ويكون عنده في التفسير وأصوله ومناهج المفسرين أيضا إلمامة، ثم يتخصص. لماذا يتخصص؟ لسببين. السبب الأول، نحن يعني أذهاننا وقدراتنا العلمية ليست في مستوى يؤهلنا لأن نجمع هذه المعارف والعلوم كلها، وأن نعترف بذلك. أما الإنسان يعني يتمنى الأماني شيء والواقع شيء آخر. والسبب الثاني، أن الحياة في الوقت الحاضر فيها من التعقيد والانصراف والأشغال ما لا ربما يكون موجودا في العهود الأول، فلأجل هذا يتفادى ذلك بالتخصص، فيبذل الإنسان جهده ويركز في علم من العلوم يتخصص فيه، يضبطه أصولا وفروعا، مقدمات ونتائج، كتبا، مختصرات، مطولات، فيستفيد ويفيد. فإذا هذا تخصص وهذا تخصص وهذا، يصبح عندنا ما شاء الله يعني في كل فن من الفنون في كل متخصصون يفيدون الأمة في هذا الجانب. والتخصص ليس أمرا حديثا قم خدم، هو موجود منذ القديم، وكان بعض العلماء يرغب فيه. أنت لا تذهب تنظر لنوادر العلماء كالإمام البخاري وأحمد والشافعي، هؤلاء عاد يعني كما قال حلف الزمان لا يأتين بمثله حنيثة يمينك يا زمان فكفري، يعني أقوام يعني لا يلحقون هؤلاء. فما هو الحل؟ التخصص. يقول عمرو أبو عبيد القاسم بن سلام، وهذا إمام لغوي وفقيه ومحدث في نفس الوقت، الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رفيق الإمام أحمد وصديقه من علماء الفضلاء، ماذا يقول؟ يقول: ما ناظرني رجل متفنن، يعني يبحث في علوم كثيرة، إلا غلبته، ولا ناظرني رجل ذو فن واحد إلا غلبني. المتخصص مقتدر في فنه، ضابط له، محيط به، وذلك إذا ناظرت في فنه غلبني. لكن لو جاء واحد يعني عنده من كل بحر قطرة، إن جينا في هذا الباب مشى قليلا وانقطع، إن جينا في هذا الباب مشى قليلا وانقطع. فالتفنن مع عدم الوجود القدرة الذهنية والوقتية لاستيعاب العلوم والمعارف المتنوعة هو عبارة عن يعني خسارة وضياع الوقت. فالتخصص مطلوب ومهم، ولكن نحذر في التخصص من أمر، وهو ما يمكن نسميه بتفتيت التخصص الواحد إلى تخصصات جزئية صغيرة، مثل العلوم ما يسمونها الأكاديمية الآن في الجامعات. الجامعات على ما فيها من خير، لكن قد لا ينتبه إلى مشكلة وهي تفتيت التخصص. يعني مثلا تأتي لعلم من العلوم، مثلا علم الاعتقاد وما يطرقه، تجد علم الاعتقاد أصبح عدة تخصصات: الاعتقاد، التخصص في الطوائف والفرق، التخصص في الأديان والنحل، التخصص في المذاهب الفكرية الحديثة، ثم يؤتى لأحد الفروع هذه ويفتت أيضا إلى فروع أخرى في الفرق، في فرق مثلا قديمة وفرق حديثة، وفي فرق منتسبة وفرق، يعني نأتي نفتت نفتت نفتت إلى أن يصبح أستاذ في الجامعة دكتور متخصص في فرقة واحدة عاش في شرق الهند بس، ولا يعرف شيئا آخر. ما يصلح هذا الكلام، هذا ما يصلح، لا ما يصلح. التخصص مطلوب لكن ليس بهذا التفتيت، فيصبح الشخص لا يفهم إلا القضية بحثها فقط وما سواها شبه العامي، أو ربما حتى معلومات بعض العامة فيها أكثر منه، هذا ما يليق ولا ينبغي. طيب، الصلاة خلف الصبي، الصبي في خلاف طبعا، الصبي المميز الضابط لأحكام الصلاة للقرآن تصح الصلاة خلفه، وإن كان تقديم غيره أولى من ذلك، لكن إذا كان هو أتقن للقرآن من غيره هو الأولى، لأن يوم القوم أقرأهم لكتاب الله. عمرو بن سلمة كان يصلي بقومه وهو ابن 7 سنين، لأنه كان أكثرهم ضبطا وحفظا للقرآن، بس بشرط يكون مميز ضابط لأمور الطهارة وأحكام الصلاة. الصلاة أحكام، ما يمكن يصلي يلخبط، ما يدري سجود السهو فين يسويه ويلخبط الصلاة، بعدين يكون مميز مدرك للأحكام العامة للصلاة كصحة تصح الصلاة خلفه، وإن كان تقديم غيره أولى إذا كان هناك من هو أفقه وأدرى. هذا يقول أن الشخص إذا كان يعني مهمل في الصلاة، تارة يصلي وتارة يهمل، يعني ما مصيره؟ مصيره بما يختم له، إن ختم له بالصلاة حافظ عليها ومات عليها فهو على خير إن شاء الله، لكن المصيبة إذا ختم له أو مات وهو تارك للصلاة، ماذا يصنع هذا؟ نسأل الله العافية. هذا وقع في الأمر العظيم، إذا ختم له بترك الصلاة هذا وقع في الأمر العظيم، ويخشى عليه الخلود في النار، حتى ليس فقط يعني ما هو أقل من ذلك. فيتقي الله المسلم ويحافظ على هذه الفريضة، لأنه يخشى أن يترك الصلاة ويأتيه الموت يبغته، فيصير إلى الله تاركا لعبادة ربه وفريضة ربه. بأي وجه يقابل ربه هذا؟ بأي وجه؟ فالموضوع أمر خطير، والموت يأتي بغتة ولا يدري الإنسان يعني، فبحسب ما يختم له. ختم الله لنا ولكم بخير. هذا يقول يعني حكم صلاة الرجل في المسجد في البيت وهو جار للمسجد، هذا خطأ كبير وإثم عظيم. صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا، لا يعذر فيها إلا بعذر شرعي كمرض أو خوف أو عذر يعني ينفع عند الله، وما سوى ذلك فهو آثم إثما عظيما ولو صلى في بيته. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف ومعي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لجرم ما فعلوا وقبح ما صنعوا. فتارك الصلاة في المسجد مرتكب إثم عظيم وتارك لشعيرة عظيمة، وعليه أن يتقي الله ويتوب ويشهد صلاة المسلمين ففيها خير عظيم. ثم يقول: ما حكم أو هل مشاهدة الأفلام الغربية والحفلات الغربية تعتبر من الموالاة؟ هذه نكسة أخرى. ما كفانا الصلاة في البيت يعني ترك المسجد فجالس عند الأفلام الغربية، هذه نكسة أخرى وطامة كبرى. نعم الإنسان ربما يشعر بلذة ويتمتع بالمناظر الأفلام والأجساد العارية وكذا، ولكن شؤمها على قلبه ونفسه وهدمها للفضيلة عنده وظلمة نفسه وانحراف خلقه وطبعه يعني ما لا تحمد عقباه في ذات شخصه وفي غيره. ويخشى أيضا مع أن تعلقه بها وبنجوم هذه الأفلام يتعلق فعلا، يصبح في موالاة ومحبة وتشبه وتعلق، فمن جهة ينخفض في قلبه أي احترام وإجلال لله رب العالمين ولا لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا لغيرهما، ومن جهة يصبح هذا الممثل وتلك الممثلة يعني هي حلمه وهي سحره وهي ذهنه وهي يقظته وهي نومه. هذه ما هي موالاة؟ ما هي الموالاة إذن؟ فيقع في انحراف خطير في اعتقاده ودينه، مع ما يضاف من الانحرافات الكبيرة في أخلاقه وسلوكه فيتقي الله ويجتنب هذه. ثم هناك أيضا قضية ثالثة، هذه الأفلام وغيرها هي صناعة ليس هدفها فقط المتعة كما قد نظن، لها هدف ممكن نسميه استراتيجي. يعني علماء النفس يقولون تستطيع أن تزرع في اللاشعور العقل الباطن عند الإنسان شيء تظهر آثاره تباعا يعني في ممارساته دون أن يشعر. يعني مثلا الفيلم الأمريكي مثلا دائما البطل الأمريكي منتصر، واحد أمريكي يروح يدمر دبابات ويسقط طائرات ويغوص في البحر ويقتل الأسماك الكبيرة الهائلة ويخلع الجبال وإيش هذا السوبرمان هذا الذي لا يقهر ولا يغلب، ويسقط على الجيش العظيم فيبدده وتنطلق عليه الصواريخ ولا تضره. فمع الوقت يترسب في اللاشعور أن الأمريكي رجل لا يقهر في اللاشعور، فتصبح هذه تخدم اتجاهات يعني نفسية وسيكولوجية ولاشعورية تكرس الذلة وتكرس التبعية وتكرس الهزيمة عند أمة ينبغي أن تكون هي العزيزة القائدة السائدة. لكن إذا كان شبابنا 24 ساعة عند هذه الأفلام والمسجد ما يصلي فيه ويصلي مرة، هذا كيف نصوي فيه هذا؟ لابد أن نستخرج هذه الدفائن من نفسه أولا، وأولا يمتنع من هذه الأفلام الخطيرة الخبيثة تترسب عنده هذا الشعور على المدى ليس حتى البعيد كثيرا، المدى ربما حتى القريب. والعلم عند الله. يعني بعض الأسئلة فيها طول قليلا نؤجلها لموقف آخر. هذا يقول هل هناك كتب تتكلم عن منهج البخاري في الصحيح غير مقدمة الفتح؟ طبعا مقدمة الفتح جامعة مانحة مغنية، لكن نردت أشياء أخرى عندك. مقدمة النووي على شرحه طبعت باسم ما تمس إليه حاجة القارئ لصحيح البخاري، مقدمة أيضا أي كتاب في مصطلح الحديث من الكتب الواسعة فيها أيضا دراسات عن منهجية البخاري، كتاب اسمه سيرة الإمام البخاري لمبارك فوري فيه دراسة منهجية جدا واسعة لطرق البخاري ويعني منهجيته في التأليف، لكن في الفتح كفاية وغنية أو المقدمة. هذا كيف أجيب عليه بعدين إن شاء الله. هذه مشاكل البنوك يا أخواني، يعني أسئلة فيها كثيرة، أن يقترض من البنك يعني قرض بفوائد، قرض ربوي، ما الحكم؟ الحكم ربا، ما الحكم؟ ربا، والربا إثمه عظيم وجرمه كبير من الكبائر من الموبقات. يكفي أن تعلم أن الله قال في كتابه فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا، لعنا آكل الربا وموكله، الآخذ والمعطي والكاتب والشهود. فالربا عظيم، يجب عليك أن تتوقف وتسدد هذا البنك ما عليك وتتوب إلى الله، ولا تتعامل بعد ذلك بأي معاملة ربوية. ولو حصل أنك استخرجت أصل مالك من البنك ووجدته زائدا بما قبضت أو جاءك من أرباح ربوية، أترك ما زاد أو خذه وأنفقه في أمور يعني عامة، وخذ لك رأس مالك فقط، لأن الله يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. واحذروا البنوك، احذروها، معاملاتها خطيرة، والخطر فيها أنها ربما تأتي بصور تجارية بأسماء مرابحة وغير مرابحة، وفيها من التحايل على أكل الربا الشيء الكثير العظيم. والنهاية ما هي؟ النهاية ما هي؟ يصبح ثلاثة أرباع المواطنين يسددون البنوك ديون، هذا النتيجة. هذا ماخذ سيارة من البنك الأهلي، وهذا ماخذ سيارة من الراجعي، وهذا ماخذ جيمس من الأمريكي، وهذا ماخذ لاند كروزر من البريطاني، وهذا ما، والنهاية يستلمون الرواتب المعلمين والمعلمات والموظفين والموظفات، ونصف الراتب يذهب سداد للبنوك. البنوك مستفيدة. ليش مستفيدة؟ شغلت أموالها. البنك إذا كان أصول أحد البنوك مثلا المحلية 800 مليون ولا أكثر ولا أرقام مثلا، كيف يشغلها؟ يشغلها بهذه الطريقة، عندي نظام مرابحة، تعال أي سيارة تريدها روح اشتريها. أنت بوضعك المالي بحسب راتبك مثلا، لو أردت تشتري سيارة، إذا صرفنا نظر عن البنك، تروح تشتري سيارة يعني مثلا 15,000، هذه قدرتك، وتركب وتروح المدرسة وتجي زي الفل. البنك جرك فتروح تأخذك سيارة قيمة 120,000، تركب سيارة قيمة 150,000، وما علمت 150,000 تقعد 4 و5 و6 سنين تسدد 4,000 الراتب، 5,000 3/4 عند البنك الأهلي، فيبقى لك 1,000 ريال، فوقعت في مشكلة، تروح تتسلف من هذا وتتدين من هذا، أو ترتكب كارثة أعظم فتروح تأخذ سيارة أخرى من بنك آخر لتسد الديون، فتقعد في دور لا ينتهي من الديون. فالنهاية أن البنوك شغلت أموالها وجنت أرباح، لأنه يقرضك 50,000 قيمة السيارة ويستردها منك بالإقساط 70 و80 و90 ألف، فرجع ماله وشغله وكسب منك 80,000 30 أو 40,000 زيادة على قيمة السيارة، وأنت المدين، والسيارة تذهب فرحتها بعد شهر شهرين وثلاثة أشهر، وإذا ما انصدمت كمان وراحت في خبر كان الكارثة والمأساة. ما كان أغناكم عن ذاك وأغنانا. الله يقول، وهذه الآية سأتلوها عليكم الآن، وسبق نبهت لهذا في درس سابق، آية حقيقة يعني عظيمة جدا، لو عمل بها المسلمون لارتاحوا كثيرا. الله رب العالمين خلقنا ورزقنا وقضى وقدر لحكم عنده أن يجعل الناس مستويات في الأرزاق. لو كنا جميعا أغنياء مشكلة، ما صار أحد يخبز عيش ولا صار أحد يكنس شارع، كلنا أغنياء ما عندنا استعداد نموت جوع بعدين كلنا دفعة واحدة، لابد يكون هذا يخبز وهذا يطحن وهذا فيرزق الله الخلق بعضهم من بعض بهذه الطريقة وتمشي دورة الحياة. لكن يعني كل ينفق ويعيش حياته بحسب يعني دخولاته، بحسب ما أعطاه الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى، وهذه الآية سأذكرها، قال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، ينفق ذو سعة من، فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، سيجعل الله بعد عسر يسرا. السيارات مثلا، في سيارة ب600,000 كما أسمع، يعني ب600,000، وفي سيارة ب20,000 مثلا، اللي راتبه 5,000 يستطيع ب20، ليش يقفز لي ب100,000 و200,000 ويتورط في ديون لا قيمة له بها؟ انفق مما قدر عليك على حسب حاجتك بحسب وضعك الطبيعي. لولا معاملة البنوك هذه لما أصبح أحد مدين، وكل يركب سيارة، وكل يأكل طعاما، وكل يلبس ثيابا. لينفق ذو ساعة من ساعة ومن قدر، فلينفق مما آتاه الله. فانتبهوا معشر الإخوان الكرام، يعني نصيحة لله، ونبهوا من وراءكم، الوقوع في التعاملات مع البنوك خطر عظيم. نعم هي مغرية، اشتري بيت، اشتري أرض، اشتري سيارة، نأثث بيتك، نفعل لك دفعة واحدة هكذا، ثم لك تذهب فرحة هذا كله بعد شهر شهرين، وتجد أن على ظهرك 80 و90 و100 و120 ألف، تبقى سنين تسدد البنك. هذا إذا ما جاء البنك وحط عليك عقوبات، في نظام عقوبات في البنوك كلها. اقرأ أي معاملة، هذه المعاملة للبنك الحق في أن يضع شروط من غير إشعار الطرف الأول، للبنك الحق في أن يقع عقوبات من غير إشعار الطرف، يجيب لك عقوبات ما تدري عنها أنت، يقول لك أنت وقعت، شوف ما قرأت، للبنك الحق أن يضع شروط من غير حتى إشعارك، وأنت بس تبغى 100,000 هذه عشان تروح تشتري السيارة، الآن ذهنك مغلق، ما قرأت الشروط، وإذا قرأت ربما ما أعلنت ما وراها، فتصبح القضية ربا أضعاف مضاعفة. والعلم عند الله، والسلام عليكم ورحمة الله.